فيك عارف وتعرفت ربي زالت عني الأكدار وانشرح لي صدري وبدت لي أنوار ودمت حياتي في نور وأنوار كل حياتي أبقى في سر وغائب الحبيب عرفته وأنا منه خايف ما يحبك إلا من هو فيك عالي يا فاقه تجرى عن قول البطالة واتبع الحقائق وانظر كيف قال واستمسك يا عارف بحبل الوصالة وانت كل نفسك عاصي ومخالف الحبيب عرفته وانا منه خايف ما يحبك إلا من هو فيك عارف ما يحبك إلا